ستوري تيل تقدم 30 يوما مع الله، تأليف فيصل أحمد بخاري، بصوت جمال مرعي. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أريد أن أبدأ حديثي بالصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. في يوم من الأيام فكرت في طرق كثيرة لفعل الخير لنفسي، بدأت أكتبها في ملاحظات الجوال لكي أتذكرها وأعود لها دائما. وبعد ذلك كنت عندما أواجه أي صعوبة في حياتي أنصح نفسي وأذكر نفسي دائما في هذه المذكرات، إلى أن جاء اليوم الذي فكرت فيه أن أطرح هذه الأفكار أمام الناس لعل القارئ يستفيد بها ونكسب الأجر جميعا. قرأت الكثير من الكتب التي تخص تطوير الذات والتي تتكلم عن الدين وغيرها، ولكن لم أتخيل في يوم من الأيام أن يكون هناك كتاب باسمي. لدي أفكار كثيرة أريد أن أطرحها للناس، لكن أجد صعوبة في التعبير وفي طرح محتوى وأفكار الكتاب، إلى أن كسرت هذا الحاجز بدعم أقرب الناس لي. إذا نفذت المطلوب في هذا الكتاب ستصبح أفضل بكل تأكيد من جوانب عديدة، فربطت حياتنا ومواقفنا بحياة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الممكن أن هذه الصفحات القليلة لا تغير منا الكثير، لكن لابد أنها ستضيف لنا ولو القليل. أهدي هذا الكتاب إلى كل شخص سيتغير إلى الأفضل، وإلى كل شخص بالفعل تغير إلى الأفضل. اليوم الأول: التعلق بالله. في علاقتنا مع الله كلنا نجد بعض النقاط التي قصرنا فيها أو ما زلنا لا نؤيدها بشكل جيد، فمن الممكن البعض يؤجل الصلوات أو تتحكم به الشهوات وينسى أساس حياته لأسباب عديدة، ومنها أنه في هذا الوقت لا يحتاج لأحد لكي يكون سعيدا، ونسي أن السعادة هي بيد الله يعطيك إياها وينزعها عنك كيفما شاء سبحانه. وهذه الأفعال السيئة كلها تؤدي إلى خراب في علاقتنا مع الله، لابد أن نغيرها ونحولها للأفضل، لأنها من الممكن أن تكون سبباً لندمنا في الآخرة. وأفضل الأوقات لتغيير هذه العادات السلبية هو البدء من اليوم، بل ومن هذه اللحظة التي تقرأ فيها 30 يوماً مع الله. فمن منا يضمن أنه سيعيش إلى الساعة القادمة؟ قد تغلق هذا الكتاب وتأتيك ساعتك، أطال الله بأعمارنا جميعا. كل تعلق في هذه الدنيا مؤلم، فالطفل يشتاق إلى أمه، والزوج يشتاق لزوجته، والصديق يشتاق لصديقه، إلا التعلق بالله تعالى، فهو يحول كل مشاعرك السلبية والمحبطة إلى إيجابية محفزة. لذلك دائما أدعو ربي في سجودي: ربي علق قلبي بك فقط، وزدني حبا بك، ولا تعلق قلبي بأحد من خلقك. ولا أعني أن لا نحتاج أحدا في هذه الحياة، هذا شيء مستحيل. كل شخص منا لابد أن يكون هناك أشخاصا مقربين منه، ولو حتى شخصا واحدا، لكي يساندك في حياتك ومواقفك الصعبة التي تحتاج فيها من تتكئ عليه. وما أروع الأصدقاء الذين يقوي بعضهم بعض على فعل الطاعات، فهؤلاء هم خير الأصدقاء في الحياة، وتكلمت عن الأصدقاء في موضوع خاص في اليوم 11. يقول الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله: من اعتمد على غير الله ذل، ومن اعتمد على غير الله قل، ومن اعتمد على غير الله ضل، ومن اعتمد على غير الله مل، ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. اعتمد على الله فيما يواجهك في حياتك، بل وحتى في التجارة علق قلبك بالله وكن معه ليحقق لك ما تريد. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان يريد أن يقضي ليلته في المسجد، فأتاه حارس المسجد يطلب منه الخروج، فقال له الإمام أحمد: سأبقى مكان قدمي، يعني أنه لن يشغل مكانا من المسجد. فجره الحارس حتى أخرجه من المسجد، وكان وجه أحمد بن حنبل تبدو عليه ملامح الكبر في السن. فرآه خباز، فاستضاف الإمام في بيته، وذهب ليكمل عمله كي يكرم ضيفه الذي لا يعلم من هو. وفي أثناء تحضيره للخبز، رأى الإمام بأن الخباز يخبز ويستغفر طيلة وقت عمله، فسأله الإمام: هل رأيت أي منفعة من هذا الاستغفار؟ أحمد بن حنبل يعرف الإجابة، ولكنه يريد أن يعلم ما رد هذا الخباز، فرد عليه قائلا: والله ما دعوت الله دعوة إلا واستجاب لي إلا دعوة واحدة. قال الإمام: وما هي؟ قال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل. قال الإمام: أنا الإمام أحمد بن حنبل، والله إني جررت إليك جرا. اليوم الثاني: ما تفعله يعود إليك. في هذه الحياة أحيانا يخذلنا بعض الأشخاص، نقدم لهم الخير ولا يذكرون، وقد ينكرون ما فعلناه لهم. لذلك لا تنتظر الشكر من أحد، وإنما انتظر الثواب من الله، وصدقني إذا فعلت الخير لن يتركك الله حتى يعوضك ويجزيك على ما فعلته، سواء في الدنيا أو في الآخرة. لذلك كانت والدتي تقول أطال الله في عمرها: افعل الخير وارمه في البحر، كل شيء تعمله يعود إليك، سواء كان خيرا أم شرا، بطريقة أو بأخرى سيعود إليك، قد يكون بشكل آخر، وقد يكون بوقت لاحق، وقد يعود إليك عن طريق أشخاص آخرين. لذلك لا نندم على أي خير فعلناه، وننتظر الجزاء من ربنا ولا ننتظره من الخلق. يحكى أنه كانت هناك امرأة تقوم بصنع الخبز يوميا لبيتها، وتضع بعضا من الخبز عند نافذة المنزل ليأخذه من يحتاج إليه. وكان يمر بالبيت رجل فقير كل يوم، ويأخذ الخبز دون أن يشكر هذه المرأة، ولا حتى يظهر أي نوع من الامتنان لهذا البيت الذي يساعده يوميا. وعندما كان يأخذ الخبز كان يقول: الشر الذي تقدمه يبقى لك، والخير الذي تقدمه يعود إليك. وفي يوم من الأيام قررت المرأة أن تتخلص من هذا الفقير، وهي تقول في نفسها: يمر كل يوم ويأخذ نفس الخبز ولا يشكرني ولا حتى يفعل شيئا، يأخذ الرغيف ويهمهم بهذه الكلمات بكل برود، سوف أريه اليوم كيف يشكر الناس. وأخذت بالخبز ووضعت فيه سما، وعندما قدمت إلى النافذة لتضعه كانت يدها ترتجف من الخوف، ويتساقط فتات الخبز على الأرض من رجفة المرأة، فهي ستسمم هذا الغريب بفعلها سيء. وفجأة أدركت ماذا تفعل، فتراجعت في اللحظة الأخيرة ورمت الخبز المسمم في النار وأحرقته، ووضعت خبزا آخر جيدا مكانه. فجاء الفقير كعادته وأخذ الخبز وهمهم بكلماته الباردة ومشى. وبعد قليل عاد ابنها من المدرسة، وكان شاحبا متعبا وملابسه شبه ممزقة، وكان جائعا ومرهقا، وبمجرد رؤيته لأمه قال: إنها لمعجزة وجودي هنا، على مسافة أميال من هنا كنت مجهدا ومتعبا وأشعر بالإعياء لدرجة الانهيار في الطريق، وكدت أن أموت لولا مرور رجل فقير بي، رجوته أن يعطيني أي طعام معه، وكان الرجل طيبا بالقدر الذي أعطاني فيه رغيف خبز كامل لآكله. وأثناء إعطائه لي قال: إن هذا هو طعامه كل يوم، واليوم سيعطيه لي، لأن حاجتي أكبر كثيرا من حاجته. وبمجرد أن سمعت الأم هذا الكلام صعقت واتكأت على الباب كي لا تسقط، وتذكرت الخبز المسمم والفقير الذي أرادت أن تسممه، فلو لم تتراجع في اللحظة الأخيرة وتضع خبزا نظيفا لكان الابن هو من سيتسمم بفعل والدته. افعل الخير ولا تتوقف عن فعله حتى ولو لم ينل حقه من التقدير في نفس الوقت، لأنه في يوم من الأيام وحتى لو لم يكن في هذا العالم ولكن بالتأكيد في العالم الآخر سوف يتم مجازاتك عن أفعالك الجيدة التي قمت بها في هذا العالم. اليوم الثالث: الدنيا ليست لنا. بمواساة حبيبنا في مصائبنا فإن المصيبة تتحول إلى نعمة. حبيبنا وربنا الله هو من يواسينا عند مصائبنا، فندعوه ونتضرع ونبكي في سجودنا بين يديه ليواسينا ويقول لك: لبيك يا عبدي، أطلب ما شئت. البعض يقول: أنا لا أعلم ما أقول. إن الله يعلم ما في قلبك، بل ويعلم ما تريد أن تقول قبل أن تنطق به. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حزن على قومه لأنهم لم يؤمنوا لم يقلها، بل صمت، فقال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الكهف، الآية السادسة. الله علم ما بقلب محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له: أنت حزين إن لم يؤمنوا، ولا تحزن عليهم. النحل، الآية 127. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الكهف، الآية السابعة. علم ما في قلبه قبل أن يتكلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. الطور، الآية 48. ما أعظمها من آية! تخيل أنك تكون في حزنك فيقول لك رب العباد، خالق هذا الكون ومدبر الأمور كلها: إنك بعيني. يا ترى كيف كانت مشاعر النبي في هذه اللحظة؟ كيف تحولت مصيبته إلى فرح شديد؟ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الطور، الآية 49. إذن لكي نكون ممن واساهم الله لا بد أن نسبح ونقوم الليل بذكره، فهذه شروط ربانية ووصفة ربانية عجيبة لعلاج الحزن. كلنا نحزن، ولكن الذكي من يحول هذا الحزن إلى نعمة من الله ويحوله لعداد حسنات ترفع ميزان حسناته بشكل كبير. ابكي ما شئت ولكن بين يديه. الطفل إذا بكى أمامك وأنت لا تعرف ما السبب ولا حتى من هذا الطفل، ستشفق عليه. ولو طفل كسر نافذة المنزل وذهبت إليه لتعاقبه ورأيته يبكي خوفا منك لرحمته. فهذه قلوبنا نحن البشر، فكيف بأرحم الراحمين؟ إن الله يجب أن يتكلم العبد معه. الله لم يضيق عليك إلا لأنه يحبك، يريد أن يسمع صوتك ويراك تبكي بين يديه، فاذهب إليه فأنت تتعامل مع رب كريم. أنت تخاطب ربا رحمته وسعت كل شيء، فلا تخف مهما كان ذنبك أو مصيبتك، فرحمته تسع كل شيء، كل شيء. الله ينظر إلينا بالرحمة قبل العذاب. إن العبد إذا قال يا الله، قال الرب لبيك يا عبدي. اليوم الرابع: متع الحياة الدنيوية. توزيع الأرزاق بيد الله. البعض منا يدعو ويدعو ويصيبه الإحباط عندما لا تقبل دعواته، ولو علم كمية الحسنات التي أعطاه إياها الله لسجد وبكى من الفرح. إن الله لطيف بعباده، ولكن يرزق من يشاء. الشورى، الآية 19. رزقك مكتوب، ولو كل من حولك ضدك. تأكد أنه إذا كتب الله لك شيء فإنه سيكون لك مهما كانت الظروف. لمتابعة الاستماع إلى هذا الكتاب، حمل تطبيق ستوريتيل من رابط التحميل في صندوق الوصف، واحصل على 14 يوماً مجاناً. لا تنسى ضغط اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد في عالم الكتب الصوتية.